بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب أكل الضب. الضب حيوان يشبه الأرنب أو بين الفأر والأرنب، فالأرنب مما يجوز أكله بلا شك، وأما الفأر فمأمور بقتله فلا يجوز أكله. أما الضب فهذه الأحاديث الواردة تبين حكمه. عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. هذا حديث متفق على صحته، هذا صريح أنه ليس بحرام، وإن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله لما سيأتي من الأحاديث من أنه يعافه عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وهو على المنبر عن الضب قال: لا آكله ولا أحرمه. هو نفس الحديث السابق المتفق عليه. عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في الضب؟ فقال: لست بآكله ولا محرمه. هذا حديث متفق على صحته. عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد ابن المغيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث، هي خالة ابن عباس رضي الله عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأتي بضب محنوذ. محنوذ حديد يعني مشوي بالحجارة المحماة، مشوا على الفحم يتبون. فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، يعلمنا أن هذا لا يأكله عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف ما هو الذي أمامه، فمد يده ليأكل، فقلنا أخبروه، فأخبروه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ ابن عباس قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أتقذره لا يروق لي. قال خالد بن الوليد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. اتفق على صحته. والمحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة، ومنه قوله سبحانه: فجاء بعجل حنيذ، أي مشوي بالرضف حتى يقطر عرقا. ويقال أصله من حناذ الخيل، وهو أن يظاهر عليها جل فوق جل فوق الخيل، اللي ما يوضع على ظهر الفرس، يقول لتعرق تحتها. وقوله أعافه أي أقذره، يقال عفت الشيء أعافه عيافا إذا كرهه. ومن زجر الطير عفتها أعيفها عيافة، ويقال في غيره عافت الطير تعيف عيفا إذا كانت تحوب على الماء. عفت الشيء بما ما أكرهه كرهته. عن ابن عباس قال: أهدت أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من السمن والأقط، الأقط لبن مجفف، وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدته. اتفق على صحته. يقول: وفي الحديث دليل. هو يقول أم حفيد بنت الحارث ابن حزن خالة عبد الله بن عباس. في الحديث دليل على أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلا الإباحة، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب، فذهب جماعة إلى إباحته، روي ذلك عن عمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي، وكرهه قوم، وذكر ذلك عن علي، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وروي في الداهي عن لحم الضب حديث ليس استاده بذاك. روي عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، أخرجه أبو داود. ويقول حسنه حافظ في الفتح، وقال لا يغتر بقول الخطابي ليس استاده بذاك، وقول ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون. قال ابن الجوزي يقول وقول البيهقي تفرد به اسماعيل بن عياش وليس بحجة، وقال ابن الجوزي لا يصح. في كل ذلك تساهل، عند عدد الذين ضعفوا هذا الحديث أكثر بكثير مما الصحابين حسنه. هو إسماعيل بن عياش معروف أنه هو في الشبيد رواية وتمن، لكن مع ورود الرواية الأصح والأصرح في إباحة الضب لا يصح النهي، أو يمكن حمل النهي على الكراهة. والصحيح أن الحديث الأحاديث الدالة على الإباحة أقوى، وإنما تركه النبي عليه الصلاة والسلام تقذرا. قال واختلف أهل العلم في اليربوع، دي كلها حيوانات صحراوية من فصيلة القوارض تشبه الأرانب، فأباح أكله جماعة، منهم عروة وعطاء به قال الشافعي وأبو ثور، وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي، وكره هؤلاء أيضا الوبر وأباحه جماعة، روي ذلك عن عطاء ومجاهد وطاووس، وإليه ذهب مالك والشافعي. وقد روي في تحريم القنفذ حديث ليس إسناده بذاك، قال الشافعي إن ثبت الحديث قلت بتحريمه، وهو لا يثبت، وليس هناك دليل على تحريم القنفذ. وأباحه ابن عمر وهو قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي، وحرمه أصحاب الرأي، وسئل عنه مالك فقال لا أدري. وروي عن عيسى بن نويلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فتلا قوله سبحانه وتعالى قل لا أدل فيما أوحي إلي محرما الآية، ظاهر فعل ابن عمر أنه يستدل به على الإباحة لأنه لم يكن من المذكورات في الآية الأربع إلا يكون ميتة أو دم مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به، يبقى إذا ليس من الأربعة يبقى الإباحة. قال قال شيخ عند ابن عمر سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. عيسى ابن نميلة وأبوه مجهولان، والشيخ أيضا الذي روى هذا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مجهول مبهم، وهو لم يقل حضرت سمعت حتى يقال هو صحابي، بل يمكن أن يكون سمعه عن بعض الناس عن بعض الصحابة فتوهم أنه صحيح. على أي الأحوال لا يثبت خبيثة من الخبائث. قال والأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب. والصحيح أن ما لم يرد فيه نص تحريم ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله فهو حلال، لأن المأمور بقتله لو كان يجوز ذبحه لما أهمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن ذلك فيه تضييع للأموال، فإذا كان مأمورا بقتله كان لا يصح أن يؤكل كالهدهد والسرد والضفادع، فإنها منهي عن فهذه منهي عن قتله. المأمور بقتله كالكلب العقور وكالغراب والحدأة والحية، فكل هذه مأمور بقتلها. المأمور بقتله لو كان يمكن تذكيته لأمر بالتذكية حتى لا يضيع هدرا ويكون مالا يعني يضيع على أصحابه وخدها عن إضاعة المال. فلما أمر بقتلهم على أي حال وفي الحل والحرم دل على عدم إباحة أكلها. وكان ما نهي عن قتله لأن الذبح داخل في القتل، لذلك قلنا في الهدهد والصرد والضفدع أن هذه لا يجوز أكلها. أما ما قال الشافعي المرجع إليه عادات العرب فهذا أمر واسع لا ينضبط ولا يصح النقل فيه حتى يرد إليه الشرع، أو يمكن تخصيص عموم القرآن قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة الآية، لا يصلح تخصيص القرآن بعادات العرب. هو طبعا الشافعي ما خصصش بعادات العرب بس يخصص بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فيقول واستخبثته العرب فهو خبيث لا يجوز. الذي ذكره ابن عمر يدل على أن الأمر مبني على عموم القرآن مقدما على ما تستخبثه العرب أو لا تستخبثه. قال في احتجاج للشافعي في أن المرجع فيما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل ولا أمر بقتل ولا نهي عن قتل، أن المرجع فيه العادات العرب يعني الأغلب من عادات العرب، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فثبت أن ما استطابوه فهو حلال وما تركوه فمن الخبائث. هذا كلام ليس ضابط وليس بصحيح، فقد يتركون أشياء لا يرونها خبيثة ولكن يكرهونها ليس بأرض قومهم. ثم ما الضابط؟ كم من العرب نحسبه حتى نقول هذا هو الأغلب؟ كم عربي يحتاج الأمر إلى يعني أخذ رأيه في أنه يترك هذا أو يأكله؟ كلام لا ينضبط، لابد في التحليل والتحريم من أدلة صريحة. عندنا دليل هو العموم ما عدا الأربعة وما عدا ما أمر بقتل ونهي عن قتله. يقول أما ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فلا يكون حلالا، كما قال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والهدأ والحية والكلب العقور والفأر، هذه الخمسة لا تحل. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأوزار البرص، الأحاديث ثابتة وصحيحة في ذلك في البخاري وفي مسلم، فهذا دليل على عدم جواز أكل الأبراص. طبعا هي الحمد لله عندنا احنا ايه يعني غير موجودة، لكن موجودة عند الصينيين وعند شعوب اسيا وانتقل الى امريكا وفرنسا واوروبا كثير من هذه الاشياء. مستحالي الاوزان مستحالي. وروي انه عليه السلام نهى عن قتل الضفدع، حديث رواه احمد اسناده صحيح. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أجعلها في دواء، فقال لا تقتلها. طبعا أكل الضفادع ده مفضل في فرنسا، وتصدير الضفادع لفرنسا هنا مشهور في مصر كتير جدا، في ناس بتتكسب من ذلك هنا، يصدروا الضفادع لفرنسا عشان وأمريكا لأنهم يحبون ذلك. لا يقول قتل الضفدع لا يجوز، ما يجوزش تصديره طبعا، هو ما يجوزش بيعه لمن يأكله لأنه هيقتلها، فقدها رسول الله عليه عن قتلها. وعن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد طائر، اختلفوا في السلحفاة فكان الحسن لا يرى بها بأسا، هذا الصحيح. يجوز أن يسأل الخطيب عن المنبر. السلحفاة سواء كانت بحرية أو برية يجوز أكلها، إذا ذبحت، لأنه لا دليل على الدهن. باب أكل الأرنب. عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنب ببر الظهران، فسعى الناس فلغموا، فأدركتها فأخذتها. أنفجنا يعني أثرنا، هي أرنب بري، كان يقال أنفجت الأرنب من جحره، فنفج أي أثرته فثار. انتفجت الأرنب وثبت. وفي حديث الفتنة: ما الأولى في الآخرة إلا كنفجة أرنب، أي كوثبته من مجثمه، يوجد في تقييم المدة. لغبوا أي أعيوا، أعيتهم الأرنب. يقول: أنفجنا أرنبا ببر الظهران، فسعى الناس جريوا وراها فلغبوا. وما بسنا من إيه؟ من لغوب يعني تعب. فلغبوا يعني تعبوا. فأدركتها، أنس كان شاب فأدرك الأرنب، فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها. قال: فخذيها لا شك فيه. فقابله قلت وأكل منه، قال وأكل منه، ثم قال بعد قابله. الاستمر أنس على الرواية في قابله، وكأنه تشكك أحيانا في كون الرسول أكل منه أو لا. اختلف أهل الحديث، اتفق على صحته. اختلف أهل العلم في الأرنب، فذهب أكثرهم إلى إباحته. يعني شوف الناس دعونا تقول أرنب حاجة إيه، يعني في اختلاف. وكرهه جماعة وقالوا إنها تدبي، يعني يأتيها الحيض. وفي الحقيقة البقر والجاموس فلا نزاع في أنها إيه، كل ذوات الثدي إيه يصيبها يصدها محايدة، فهذا ليس علة. وذلك الصحيح جواز أكل الأرنب. باب أكل الجراد. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. واتفق على صحته. ها؟ كل الجراد احنا نستقذره جدا، يعني الجراد عندنا زي الحشرات. عن عبد الله بن عمر قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد، فقال: وددت ان عندنا منه قفعه ناكل منها. سنده صحيح. قال ابو عبيد: القفعه شبيه بالزبيل، يعمل من الخوص، اللي هو ايه بالضبط؟ القفه. ليس بالكبير، ليس له عرى، وكان مثل القفه تتخذ واسعة الأسفل ضيقة الأعلى، وقيل هي الجلة بلغة أهل يمن، نوع أفا. وروي عن سعيد بن سعيد أنه كره ما مات قبل أن يؤخذ من الجراد، وقال: ما أخذ حيا ثم مات فلا بأس به. والصحيح جوازه حيا وميتا. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، والدمان أحسبه قال الكبد والطحال. هذا لا يصح مرفوعا ويصح موقوفا على ابن عمر: أحلت لنا ميتتان. وهذا في حكم المرفوع. لماذا؟ لأن قول الصحابي أحل لنا حرم علينا، أمرنا بكذا نهينا عن كذا، له حكم الرفع. قال الإمام: هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات، لأنه هو يموت أصلا حتف أنفه بالصيد، وإذا مات حتى في البحر جاز أكله. والجراد إذا مات قبل أن يمسك جاز أكله كذلك مثله. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقاه البحر أو نزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. هذا حديث ضعيف، فيه يحيى بن سليم الطائفي سيء الحفظ. هذا يخالف هذا الحديث الآخر الصحيح. الحديث حتى هذا روي موقوفا على جابر. اختلف أهل العلم في السمك الطافي، فأباحه جماعة. روي ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري، وبه قال عطاء بن أبي رواح ومكحول وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب مالك، والشافعي وأبو ثور وكرياو جماعة. السمك الطافي ده إزاي بيتصد الكهرباء مثلا لغاية ما يموت وبعدين الصحيح ده كله جائز. قال روي ذلك الكراهة كرياو جماعة روي ذلك عن جابر وابن عباس وبه قال جابر بن زيد وطاووس وإليه ذهب أصحاب الرأي. الصحيح جواز أكل السمك كله بلا كراهة. باب حيوانات البحر. قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. عمرو أنه سمع جابرا يقول غزوت جيش الخوط وأمر علينا وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزق أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله. اتفق على صحته. الخبط الخبط ورق الشجر يضرب العصا فيسقط. سبوا جيش الخبط لأنهم اضطروا إلى أكل ورق الشجر شدة الجوع. عن جابر بن عبد الله قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة في اليوم كل تمرة واحدة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل هيعمل ايه هتسدله ايه تمرة واحدة. قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها يعني يوم خلصت التمرة كمان تألموا لفقد التمرة حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. اتفقوا على الصحة يعني أكلوا منها كثيرا. عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300. قال وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله فكان بزودي تمر فكان بزودي تمر فكان بزودي تمر. قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني رضي الله عنه ولم يصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت رضي الله عنه. قال ثم انتهى إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم يصبهما. ممكن يكون الجو بارد ممكن يكون الجو بارد يبقى. هذا حديث صحيح متفق عليه. الضرب الجبل الصغير. قال الإمام فيه دليل على إباحة جميع ميتات البحر وهو ظاهر القرآن والحديث. قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال عمر رضي الله عنه صيده ما اصطيد فيه وطعامه ما رمى به. صيد البحر وطعامه يبقى صيد اللي انتوا اصطدتوه وطعامه ايه ما رمى به البحر. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها لو أدنت يبقى مكروهة. إذا كانت مضرة تبقى بشدة النتة تبقى حرام. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. والجري هو الجريث وهي النار ما هي الجريث. كل السمك يتاكل بس المسبوحة ما ينفعش عشان ما يضرش. قال انا ما اعرفش البرباهي دي، حد يعرفها؟ البرباهي ايه البرباهي دي؟ ما اعرفهاش. ها عارفينها ولا بدولوا كده؟ هو بار باهي، البار باهي انا ما اعرفهاش، مش البر باهي. لو قلت زي حالات البر باهية اللي بتولد بره زي التمساح او كده يبقى لها جزء اكلوها عشان هي ايه ذات ناب. عشان دولاب. ها التمساح ما ينفعش له ناب ويفترس ويعيش في البحر ويولد على البر بيفترس الحيوانات، فهو كلب البحر عايش في البحر كله بس اذا بيولد حياتي. قال ابن عباس يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر وهو الطروة والحل ويتته، وقال ابن عباس كل من صيد البحر من نصراني او يهودي او مجوسي، يعني لا يلزم التزكية. ومما ذهب الى اباحة جميع ميتات البحر ابو بكر وعمر وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابو هريرة، وبه قال شريح والحسن وعطاء والشعبي، واليه ذهب مالك والشافعي. قال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم. اباح اكلها الامام مالك الضفادع. احنا اتفقنا ان اكل الضفادع لا يجوز عشان ايه؟ عشان النهي عن قتلها. وقال عطاء اما الطير فارى ان يذبحه، طير البحر طيور البحريه زي البطريق بقى او اي. وقال الاوزاعي كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال. قيل فالتمساح، قال نعم. والصحيح ان التمساح ايه؟ لا يشرب. قال وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء، يراها لو كانت هي نجسة لكانت حرام لكانت نجسة. ولم يرى الحسن بالسلحفاة بأسا. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها، وأخذها أخذ دواب البحر زكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها. كان أبو ثور يقول جميع ما يأوي إلى الماء حلال، فما كان منه يذكى لم يحل إلا بذكاء زي السلحفاء، وما كان منها لا يذكى مثل السمك فميتته حلال. وذهب قول إلى أن ما له في البر نظير لا يؤكل مثله، مثل كلب الماء وخنزير الماء وحمار الماء ونحوها أو الحمار فحرام. والصحيح هذا اشتراك لفظي مجرد زي عروسة البحر مثلا، هي سمكة في الحقيقة مش انها عروسة ادمية، وان كانت يعني لها ثديان والتناسل يحصل بينها كما يحصل بين دواب البر الا انها سمكة في النهاية. خنزير الماء ليس خنزيرة، هي سمكة شبه الايه تشبه الخنزير، سموها خنزير اشتراك لفظي. قال ذهب قوم الى ما له البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء وخنزير الماء والحمار ونحوها ونحوها فحرام، وما له نظير يؤكل، فبيته من حيوان البحر حلال. وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء فقال إنسان الماء ليعرس البحر وخنزير الماء فلا يؤكل، فأما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر. طبعا النهي عن قتل الكلاب يدل على عدم جواز أكل الكلاب. ها ده في نهي عن قتلها يبقى لا يجوز ذبح الكلب الهود كلب البر. ليث بن سعد بيقول لا بأس بالكلاب في البر وفي البحر. احنا عندنا لا يجوز اكل الكلاب ولا القطط، ليه القطط لا برضو ايه يداهي عن قتلها؟ ولأنها ايه تعدو على يعني ذات نابع، والكلاب ذات نابع. الحصان يجوز اكله، أما الحبار الأهلي فمنهي عن قتله، استغفر الله، فمنهي عن أكله. حرم الرسول من حبى الحور الأهلية يوم خيبر، والباغي لأنه تولد من حبار وفرس فلا يجوز أكله لأنه اجتمع فيه محلل وإيه ومحرم. قال سفيان الثوري أرجو أن لا يكون بالسرطان بأسا، سرطان الماء. وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك، والأول القول الأول أولاها بالصواب هو جواز كل ما كان من حيوان البحر، وهو أدى كل حلال لأن كلها سمك، وإن اختلفت صورها كالجريف يقال له حية الماء، هو تعبان البحر، وهو على شكل الحية، وأكله حلال بالاتفاق، وهو الأشبه بظاهر القرآن والحديث. فعند حية البر لا يجوز أكلها، لكن تعبان البحر التعابين يجوز أكلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. على هذا القول البحلي التمساح، على قول مين؟ القول الأول أظهر كل حيوانات البحر، ده قول الأوزاعي، لكن الصحيح عدم جواز أكل التمساح لأن هو يأوي إلى البر ويضع بيضه في البر، فهو بري بحري وذو ناب، يبقى الصح أنه لا يؤكل. فرس الظهر يجوز أكله، سيد قشطة ده يجوز أكله، ما بيأكلش من الأنياب دي، لا يعدو، مستبعد. فرس الظهر ليس لا يعدو على شيء، ليس سبعا، الخرطيت انا ما اعرفش خرطيت وضعي، هو بياكل ايه فقط؟ الذي ليس بسبع لا يعدو على غير همات يبقى يجوز اكله.